فانظروا في رحمة الله وألطافه، إنه يأمركم بما ينفعكم بعد إذ كان غنيا عن العالمين. لن تضرنا سيئاتكم كما لا تنفعنا حسناتكم، إنما ندعوكم لوجه الله يشهد بذلك كل عالم بصير.